مرحبا بفضيلة الشيخ. أهلا وسهلا. هذه الرسالة وردتنا من الأردن، يقول فيها الأخ خليل زي بن محمد النعامي: هل يجوز بناء القبر؟ وإذا لم يجوز أفيدوني ماذا أفعل؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا أدري هل يريد ببناء القبر اتخاذ مكان للإنسان يدفن فيه مبنيا، أو أنه يريد ببناء القبر البناء عليه. لا، فإن كان الأول وهو أن يتخذ مكانا يدفن فيه، فإن السنة هو أن يكون القبر ملحدا، أي أن تحفر حفرة ويجعل في مقدمة القبر مما القبلة حفرة أخرى بمقدار جسم الميت يدفن فيها، فإن هذا هو السنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فمن اتخذ قبرا مبنيا ببناء فإنه يكون مخالفا للسنة. وأما إذا كان يريد البناء على القبور فإن هذا محرم، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من تعظيم أهل القبور وكونه وسيلة وذريعة إلى أن تعبد هذه القبور وتتخذ آلهة مع الله، كما هو الشأن في كثير من الأبنية التي بنيت على القبور، فأصبح الناس يشتكون بها بأصحاب هذه القبور مع الله سبحانه وتعالى. هذه رسالة وردتنا من سوريا من محمد صلاح الدين يعقوب، تتعلق بالحج. يقول: منذ سنتين قضيت فرض الحج والحمد لله، ولكن عندما كنت بالليل أو بالليلة الثالثة في منى استنومت، ويقصد يعني المحتلم، وأصبحت في اليوم الثالث جنوبا وقبل الشمس، تيممت وصليت حتى المساء ورجمت الشيطان، وعند عودتي إلى مكة المكرمة اغتسلت وصليت المغرب والعشاء وطف طواف الإفاضة ومضيت. يقول: حتى الآن لم أذبح، أرجو إعلامي هل كان حجي صحيحا وهل الذبح واجبا أم لا؟ لم يذكر تفاصيل الحج وكيفيته من أوله إلى آخره. نعم، لكن الذي ذكر الآن لا يوجب بطلان حجه، فحجه لا يفسد بما ذكره، ولكن يجب عليه إذا احتلم في منى أو غيرها من المشاعر أن يغتسل، فإن تعذر عليه ذلك وخاف فوت الوقت فإنه يتيمم. ولكن إذا تيمم لصلاة الفجر مثلا التي خاف فوت وقتها فإنه يتعين عليه أن يطلب الماء في النهار ليغتسل ويصلي بغسل. وأما هل يجب عليه الهدي؟ قبل أن نذهب عن هذه المسألة، إذا ألا يكفي التيمم عن مثلا الإنسان يغتسل بماء؟ ما يكفي إلا إذا تعذر استعمال الماء، لأن الواجب التطهر بالماء. فإذا تعذر إما لعدم وجود الماء وإما لخوف الضرر باستعماله جاز أن يتيمم. طيب، بالنسبة للبادية الذين يقيمون في البر يكون عليهم عدة جنابات ويتيممون عنها، هل يلزمهم إذا وردوا للبلد أن يلزمهم إذا وردوا إلى البلد وقدروا على الماء أن يغتسلوا عن الأشياء الماضية؟ عن الأشياء الماضية. لأن الجنابة بالتيمم لا ترتفع ارتفاعا مطلقا، وإنما الارتفاع حتى يجد الماء. وهكذا أيضا في الوضوء، يتيمم عن حدث أصغر ووجد الماء وجب عليه أن يتوضأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم، أو قال: وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. فلا بد من هذا. عودا على سؤال الأخ، يقول: وأما الهدي فلا ندري هل يجب عليه أم لا، لأنه إن كان متمتعا وهو قادر على الهدي وقت حجه وجب عليه أن يهدي، وكذلك إن كان قارنا. أما إذا كان غير قارن ولا متمتع وهو المفرد فإنه لا يجب عليه الهدي. نعم. بين يدينا رسالة من سحنون عبد الله آل سحنون من مدينة أحد الفيدة في الجنوب، يقول إن والدي بائع ومشتري في دكان، وأنا بعض الأوقات أساعده في البيع، ولكن إذا جاء من محتاج مسكين وأنا في الدكان فإنني أعطيه ما أستطيع عليه بدون إذن والدي، مع العلم أنني أقول في نفسي اللهم اجعلها على نية أبي، فهل هذه الصدقة جائزة أم لا؟ هذه الصدقة جائزة إذا علمت أن والدك لا يمانع فيها. نعم. أما إذا علمت أن والدك يمانع فيها ولا يرضى أن تتصدق، فإنه لا يحل لك أن تتصدق بشيء من ماله، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فهذه المسألة وأشباهها لا تخلو من ثلاث حالات: إما أن نعلم رضا صاحب المال فهذا لا بأس به، أو نعلم عدم رضاه وأنه رجل شحيح لا يرضى أن يتصدق بشيء من ماله فهذا لا يجوز، وإما أن نشك، فالأصل احترام المال وأن لا يتصدق به الإنسان إلا إذا علم رضا صاحبه أو غلب على ظنه. نعم. طيب إذا كان الولد مثلا مشارك لأبيه في المال، الولد مثلا يدفع إذا كان عنده راتب أو دخل يدفعه لوالده، إذا كان مشاركا نعم، فإن نواه من ماله خاص، مال خاص بحيث يخصم عليه وينزل من الربح الذي يخصه فلا حرج، هو ماله. لا. وإذا كان يريد أنه من الجميع فحكمه كما سبق. لا. يقول أيضا سحنون من أحد الفيدة، يقول إنني بعض الأوقات أخذ من الدكان فلوس وليست بالكثير، مثل 10 أو 20 أو ما يشابهها، لكي أشتري بها ما أحتاجه إذا نزلت السوق، ولكن أخذها من غير أن يراني والدي، ولست أقصد يعني أسرقها، ولكن أخاف إذا أخبرت أن يقول وماذا تشتري، وأنا لا أريد أن أخبره، فهل هذه الفلوس تعتبر بالنسبة لي حرام؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. نعم، هو لا يجوز لك أن تأخذ شيء من ماله بغير رضاه كما أسلفنا، لكن نرى في مثل هذه الحال أن تطلب من والدك أن يجعل لك أجرا معلوما في الشهر لقاء تعبك في ماله، هذا الأجر المعلوم يمكنك أن تتصرف فيه كما شئت من صدقة ونفقة، ويكون بذلك سلامة دينك، وكذلك أيضا يكون فيه عونك على أن تبذل ما تريد. سؤاله الأخير يقول أنني أسمع بعض الناس وخصوصا الأخوة المصريين يقول إذا جاء وقت الصلاة اللهم إني نويت أن أصلي لك صلاة كذا وكذا، ويذكر الصلاة فرضا حاضرا 4 ركعات أو 3 ركعات إذا كان في صلاة المغرب، فهل هذا القول صحيح أم لا؟ هذا القول ليس بصحيح، والتكلم بالنية لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد السلف الصالح. لا. فهو مما أحدثه الناس ولا داعي له، لأن النية محلها القلب، والله سبحانه وتعالى عليم بما في قلوب عباده، ولست تريد أن تقوم بين يدي من لا يعلم حتى تقول أتكلم بما أنوي ليعلم. لا. إنما تريد أن تقف بين يدي من يعلم ما توسوس به نفسك، ويعلم مستقبلك وماضيك وحاضرك، فالتكلم بالنية من الأمور التي لم تكن معروفة عند السلف الصالح، ولو كانت خيرا لسبقون إليه، فلا ينبغي للإنسان أن يتكلم بنيته لا في الصلاة ولا في غيرها من العبادات. لا سرا ولا جهرا. من سعيد يحيى محمد الريتي وردتنا هذه الرسالة، يقول من مدرسة تحفيظ القرآن الكريم ببلاد الريت، رجل حج إلى بيت الله الحرام وأكمل جميع المناسك وطاف طواف الوداع، ثم سعى بين الصفا والمروة 7 أشواط اعتقادا منه أن الحج هكذا وهي من طريقة الجنة. يقول رجل حج إلى بيت الله الحرام وأكمل جميع المناسك وطاف طواف الوداع، ثم سعى بين الصفا والمروة يعني بعد طواف الوداع سبعة أشواط اعتقادا منه أن الحج هكذا وهي عن طريقة الجهل، فهل حجه جائز وهل يلحقه إثم وماذا يجب عليه أن يفعل؟ متى تاريخ الكتاب هذا؟ هذا تاريخ في شهر 4 1401. الواقع أنه يؤسفني أن يكون هذا الكتاب يسأل فيه مقدمه عن أمر وقع قبل 4 شهور. لا. فالواجب على المسلم أولا إذا أراد أن يفعل عبادة أن يسأل عن أحكامها من يثق به من أهل العلم، لأجل أن يعبد الله على بصيرة. والإنسان لو أراد أن يسافر إلى بلد وهو لا يعرف طريقها تجده يسأل عن هذا الطريق وكيف يصل وأي الطرق أقرب وأيسر، فكيف بطريق يوم بطريق الجنة وهو الأعمال الصالحة. فالواجب على المرء إذا أراد أن يفعل عبادة أن يتعلم أحكامها قبل فعلها. لا. هذا واحد. ثانيا إذا قدر أنه فعلها وحصل له إشكال فيها فليبادر به، لا يأتي بعد 4 أشهر يسأل، لأنه إذا بادر حصل بذلك مصلحة وهي العلم، ومصلحة أخرى وهي المبادرة بالإصلاح إذا كان قد أخطأ في شيء. أما بالنسبة للجواب على هذا السؤال فنقول إن سعيه بعد طواف الوداع ظنا منه أن عليه سعيا لا يؤثر على حجه شيئا ولا على طواف الوداع شيئا، فهو أتى بفعل غير مشروع له لكنه جاهل فلا يجب عليه شيء. هو طبعا الوقت الذي مضى على السائر ربما أن تدخل فيه البريد وتدخلت فيه أيضا دخل فيه البرنامج أيضا، لأن الأسئلة كثيرة جدا، فربما أن التأخر لكن ينبغي له أن نحن لا نريد وصولها، ما قلت متى وصل. نعم نعم. أقول متى تاريخ الكتاب. نعم أحسنت. قلتنا في 4، هذا العذر الذي قلت نعم أصبح غير مقبول. طيب أحسنتم بارك الله فيكم. هذه من الحائرة ميم ها ها تقول في رسالتها وهي مختصرة جدا: تخفيف شعر الحاجب ما حكمه؟ تخفيف شعر الحاجب إن كان بطريق النتف فهو حرام. لا. لأنه من النمص الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله. وإذا كان بطريق القص أو الحلق فهذا كرهه بعض أهل العلم ومنعه بعضهم وجعله من النمص، وقال إن النمص ليس خاصا بالنتف بل هو عام لكل تغيير للشعر لم يأذن الله به. لا. إذا كان في الوجه. ولكن الذي نرى أنه ينبغي المرأة حتى وإن قلنا بجواز أو بكراهة تخفيفها بطريق القص أو الحلق أن لا تفعل ذلك إلا إذا كان الشعر كثيرا على الحواجب بحيث ينزل إلى العين فيؤثر على النظر، فلا بأس بإزالة ما يؤذي منه. لا. نعم. أيضا ما حكم الحمالات وهي نعم تقول ما حكم الستاينة الحمالات الستيانة الحمالات؟ الحمالات لا بأس بها لأنها نوع من التجمل، فإذا كانت المرأة ذات زوج وأرادت أن تفعل هذا لزوجها فليس فيه بأس. لا. أما إذا كانت لم تتزوج صغيرة فأنا لا أحب أن تفعل ذلك، لأنني لا أود من البنت الشابة التي لم تتزوج أن تجعل لها شغفا بهذه الأمور وتهيئا لما يكون سببا لفتنتها أو الفتنة بها. لا. أيضا تقول ما حكم جدل الشعر جديرة واحدة أو ضفيرة واحدة؟ هذا أيضا لا أعلم فيه بأسا، إذا جدلتها جديرة واحدة لا أعلم في ذلك بأسا، والأصل الحل، ومن رأى شيئا من السنة يمنع ذلك وجب اتباعه فيه. لا. هذه رسالة من عبد الكريم خليل من جدة، يقول: ما حكم إذا نزل على ثياب بول طفل ذكر عمره عدة شهور؟ الصحيح في هذه المسألة أن بول الذكر الذي يتغذى باللبن، أن بوله خفيف، خفيف النجاسة، وأنه يكفي في تطهيره النضح، وهو أن يغمره بالماء، يصب عليه الماء حتى يشمله بدون فرك وبدون عصر. حتى يعني لو لم ينزل الماء على الأرض من الغسل. أي نعم، وذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء بابن صغير له فوضعه في حجره فبال عليه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله. طيب، وبالنسبة للأنثى؟ الأنثى لا بد من الغسل، لأن الأصل أن البول نجس ويجب غسله، لكن استثني الولد بدلالة السنة عليه. استثني الولد الذكر يعني. أيضا يقول: بعد صلاة الفجر وجدت على الغيار الداخلي، الملابس الداخلية، بقع مني دون أن أشعر بذلك، هل تكون صلاتي صحيحة أم لا وفقكم الله؟ إذا كنت لم تنم بعد صلاة الفجر فإن صلاة الفجر غير صحيحة لوقوعها وأنت جنب حيث تيقنت أنها لمني. أما إذا كنت قد نمت بعد صلاة الفجر ولا تدري هل هذه البقعة من نومتك الأخيرة التي بعد الصلاة أو مما قبل الصلاة، فالأصل أنها مما بعد الصلاة وأن الصلاة صحيحة. وهكذا الحكم أيضا فيما لو وجد الإنسان أثر مني وشك هل هو من الليلة الماضية أو من الليلة التي قبلها، فليجعله من الليلة الماضية القريبة، يعني يجعله من آخر نومة نامها، لأن ذلك هو المتيقن وما قبلها مشكوك فيه، والشك في الأحداث لا يجب الطهر منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أو لا فلا يخرجن من المسجد، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. أحسنتم وفقكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة في ابن محمد النعاني من الأردن، ومحمد صلاح يعقوب من سوريا، وسحنون عبد الله آل سحنون من أحد الصيدة في الجنوب، وسعيد يحيى محمد الريثي، والحائرة ميم حاها، وأخيرا عبد الكريم خليل. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت منهم على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بكلية الشريعة القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا لفضيلة الشيخ وشكرا.